السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله عند الرضا، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم. ما أظلم ليل أو أضاء نهار، ورضي الله عن آله الأطهار وصحابته الكرام الخيار. أما بعد، فيا معاشر الفضلاء، نواصل تفقهنا في ديننا من خلال شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي. ونحن في شرحنا نعرف فضل علمائنا وأئمتنا، فليس عندنا إمام من أئمة المسلمين مهجورا، بل نراجع كلام الأئمة ونعرض كلام العلماء بحسب الحاجة، وننصر ما قواه الدليل. فتارة ننصر قول الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله لقوة دليله، وتارة ننصر قول إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله عز وجل لقوة دليله، وتارة ننصر قول الإمام المطلبي القرشي محمد بن إدريس الشافعي لقوة دليله، وتارة ننصر قول الإمام المجاهد الثابت في الفتن أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله عز وجل لقوة دليله. فنحن نعرف لأئمتنا فضلهم، ونقدر علمهم، ونعتقد اعتقادا جازمين فيه أنهم مأجورون فيما قدموه من الفقه. فمنهم مصيب له أجران، ومنهم مخطئ له أجر واحد. ونعلم أن الأئمة رحمهم الله عز وجل كانوا يوجبون على الناس الأخذ بما دل عليه الدليل، وترك أقوالهم إذا ثبت الدليل بخلافها. ولازلنا أيها الأحبة في كتاب الصلاة، وقد تقدم معنا أن الله عز وجل افترض علينا 5 صلوات، وجعلها لنا 50 صلاة، وشرع لنا نوافل من الصلوات، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم قد بين لنا الصلاة تفصيلا، واجتهد في ذلك أيما اجتهاد، وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ونقل لنا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأننا نراها، فما تركوا من قول ولا فعل من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا نقلوه لنا، حتى أنهم ذكروا كيف أن لحية النبي صلى الله عليه وسلم كانت تتحرك وهو يقرأ في صلاته. فنحن علمنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كأننا نرى حبيبنا وإمامنا ونبينا صلى الله عليه وسلم يصلي صلى الله عليه وسلم. وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال ينقسم إلى قسمين: أقوال وأفعال لازمة يثاب فاعلها ويأثم متعمد تركها، والقسم الثاني أقوال وأفعال ليست لازمة يثاب فاعلها ولا يأثم متعمد تركها. وأما القسم الأول فهو ينقسم إلى قسمين: إلى أركان وواجبات. والأركان جمع ركن، والركن في الصلاة هو ما يثاب فاعله ويأثم تاركه عمدا وتبطل صلاة من تركه عمدا أو سهوا. الركن في الصلاة ما يثاب فاعله ويأثم تاركه عمدا وتبطل صلاة تاركه عمدا أو سهوا. فالركن إذا فعله المصلي أثيب، وإذا تعمد تركه فإنه يأثم. وإذا خلت صلاة المصلي من ركن من الأركان سواء كان متعمدا أو ساهيا فإن صلاته لا تصح. وأما إذا ترك الركن جهلا به فهذا محل خلاف بين أهل العلم، فأكثر العلماء يبطلون صلاته ويوجبون عليه الإعادة أو القضاء، وبعض أهل العلم يرون أنه لا تبطل صلاته وإنما يصحح صلاة الوقت، وهذا هو الراجح، وذلك لما تقدم معنا من حديث المسيء صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلوات الماضية مع جهله بركن الطمأنينة. ولأن الحكم فرع العلم، ولذلك لما كان الصحابة رضوان الله عليهم يصلون في مسجد قباء إلى جهة بيت المقدس، وكانت القبلة قد حولت إلى جهة الكعبة، فجاء أحد الصحابة فأخبرهم أن القبلة حولت، ولا شك أنها حولت قبل شروعهم في صلاتهم، ومع ذلك لم يبطلوا ما تقدم من صلاتهم، بل تحولوا إلى جهة الكعبة وهم يصلون. فدل ذلك على أن الحكم يتبع العلم. هذا معنى الركن. وقد تقدم بيان الأركان وبيان الأدلة الدالة عليها، وأنها القيام مع القدرة في الفرض وقراءة الفاتحة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والاعتدال بعد الركوع والسجود والرفع منه والجلسة بين السجدتين والتشهد الأخير ومعه الصلاة الإبراهيمية والجلوس للتشهد والتسليم والتسليم والترتيب بين هذه الأفعال والطمأنينة في الصلاة كلها. هذه الأركان وقد تقدم بيانها والتدليل عليها. ونشرع اليوم إن شاء الله عز وجل في الكلام عن القسم الثاني من القسم الأول، وهو واجبات الصلاة، فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: فصل. وواجباتها ثمانية: تبطل الصلاة بتركها عمدا، وتسقط سهوا وجهلا. نعم، أقوال وأفعال الصلاة منها واجبات، والواجب في الصلاة ما يثاب فاعله ويأثم تاركه عمدا وتبطل صلاته، ويسجد للسهو من سهى عنه، وتصح صلاة من تركه جهلا. ما هو الواجب في الصلاة؟ ما يثاب فاعله ويأثم تاركه عمدا وتبطل صلاته، ويسجد للسهو من سهى عنه، وتصح صلاة من تركه جهلا. ما يثاب فاعله؟ الواجب إذا فعله المصلي فإنه يثاب، ويأثم تاركه عمدا. من تعمد تركه مع علمه بوجوبه فإنه يأثم عاصي، وتبطل صلاته. من علم أن قول سبحان رب العظيم في الركوع واجب في الصلاة فتعمد أن لا يقول ذلك فإنه يأثم وتبطل صلاته. ويسجد للسهو من سهى عنه. إنسان الله المستعان يصلي يفكر في أمر، فركع، فلما ركع قال سبحان ربي الأعلى، أو قال التحيات لله أو نحو ذلك، ولم يقل سبحان ربي العظيم سهوا، ثم تذكر بعد أن فات محله، ففي هذه الحال يسجد للسهو وتصح صلاته، وتصح صلاة من تركه جهلا. من جهل الواجب ولم يعلم بوجوبه، أو لم يعلم به أصلا، إما لم يعلم حكمه لم يعلم أنه واجب، أو جهله أصلا لم يعلم به أصلا فتركه، فإن صلاته صحيحة. هذا حد الواجب. ولذلك قال المؤلف: تبطل الصلاة بتركها عمدا، من تركها عامدا عالما ذاكرا، عامدا متعمدا الترك، عالما بها أو بحكمها، غير ناس، هذا معنى عامدا. تبطل الصلاة بتركها عمدا وتسقط سهوا. ما معنى تسقط سهوا؟ أي أن من سهى عنها لا تبطل صلاته، لكن يجب عليه أن يسجد للسهو، يجب عليه أن يسجد للسهو وجهلا، فإن صلاته صحيحة. وهي ثمانية عند الحنابلة، ونسمعها ونعلق عليها إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: التكبير لغير الإحرام. نعم، الواجب الأول تكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال، وهي التكبيرات التي تفصل بين أفعال الصلاة، التكبيرات التي تفصل بين أفعال الصلاة. وبهذا نعرف أن تكبيرة الإحرام لا تدخل فيها، لأن تكبيرة الإحرام ليست تكبيرة انتقال، وإنما تكبيرة دخول. تكبيرة الإحرام لا تفصل بين أفعال الصلاة، وإنما تفصل ما قبل الصلاة عن الصلاة، تفصل الصلاة عما قبلها، فهي تكبيرة دخول. تكبيرات الانتقال التي تفصل بين أفعال الصلاة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة جدا، وجماهير الأمة على مشروعيتها، جماهير الأمة على مشروعيتها لكل مصل سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، فهي مشروعة لكل مصل. لكن الجمهور منهم أي من جماهير العلماء على أنها سنة من سنن الصلاة وليست واجبة من واجبات الصلاة، فهي سنة. لماذا يا معاشر الجمهور هي سنة وليست واجبة؟ قالوا لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها في رمضان وغيره، فيكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ثم يقول ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد، ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في الاثنتين، ويفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة، ثم يقول حين ينصرف والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا، إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا. رواه البخاري ومسلم بمعناه، هذا اللفظ للبخاري ورواه مسلم بمعناه. كأنكم تتساءلون أين وجه الدلالة من هذا على أنها سنة وليست واجبة؟ الدلالة يا إخوة أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول بعد أن يفعل هذا والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن الناس في زمنه ما كانوا يفعلون ذلك، ولذلك يقول أنا أقربكم شبها، لأنهم ما كانوا يفعلون هذا ولم ينكر عليهم، فدل ذلك على أنها سنة، دل ذلك على أنها سنة. يقول لما كان أبو هريرة رضي الله عنه يكبر عند كل خفض ورفع ثم يقول لهم والذي نفسي بيدي إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دل هذا على أن الناس في ذاك الزمن كانوا يتركون بعض هذه التكبيرات أو يتركونها، فدل ذلك على أنها سنة وليست واجبة. كذلك استدلوا بما جاء عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة فقال ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع، متفق عليه. فعمران بن حسين رضي الله عنه لما صلى خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان علي رضي الله عنه يكبر كلما رفع وكلما وضع، قال: لقد ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا أن الناس قد نسوا هذه الصلاة، فما كان التكبير للانتقال معمولا به عند كثير من الناس. قالوا: فدل ذلك على أنها سنة. وذهب الحنابلة كما سمعنا في الكتاب إلى أنها من واجبات الصلاة، إلى أنها من واجبات الصلاة لأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر ويحمد الله ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن ثم يقول: الله أكبر، ثم يركع حتى تطمئن مفاصله ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حتى يستوي قائما ثم يقول: الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يقول: الله أكبر، ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا ثم يقول: الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر، فإذا فعل ذلك تمت صلاته، فإذا فعل ذلك تمت صلاته. رواه أبو داود وصححه الألباني. فهنا أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يفعل ما ذكر في الحديث، ثم قال في آخر الحديث: فإذا فعل ذلك تمت صلاته. وكان مما ذكره تكبيرات الانتقال، فدل ذلك على أن تكبيرات الانتقال واجبة، وأن الصلاة لا تتم إلا بها. فهذا دليل من أدلة الحنابلة. أيضا من أدلة الحنابلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، متفق عليه. أين وجه الدلالة يا إخوة؟ وجه الدلالة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كبر فكبروا، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. قد يعترض علينا معترض منكم ويقول: المقصود بالتكبيرة هنا تكبيرة الإحرام التي هي ركن، وليس المقصود تكبيرات الانتقال. قلنا: رويدك. فقد جاء في رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، إلى أن قال: وإذا سجد فكبر فكبروا واسجدوا، وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا. وهذه الرواية عند مسلم في الصحيح. فهذا أمر بتكبيرات الانتقال، والأمر يدل على الوجوب. أيضا استدلوا على وجوب تكبيرات الانتقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها في جميع صلواته، ولم ينقل عنه أنه تركها في صلاة، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. فدل ذلك على أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو قاله في الصلاة واجب، إلا ما أجمع على عدم وجوبه أو دل الدليل على عدم وجوبه. ولا إجماع هنا ولا دليل يخرج التكبيرات عن الوجوب. يقولون لك ماذا؟ يقولون نحن استقرأنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأحاديث التي نقلت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدناها تذكر تكبيرات الانتقال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر كلما رفع أو وضع. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى قال لنا صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. إذن ما حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فالأصل فيه أنه واجب، إلا إذا أجمع العلماء على أنه سنة أو دل دليل آخر على أنه سنة. ولا إجماع هنا ولا دليل. فإن قال قائل فبما يجاب عن أدلة الجمهور من أن السلف كانوا يتركون هذه التكبيرات، يتركون بعضها أو يتركونها كلها، والكلام عن تكبيرات الانتقال وليس عن تكبيرة الإحرام. قلنا إن الجواب إن الآثار المذكورة ليس فيها التصريح بأنهم كانوا يتركون هذه التكبيرات، وإنما فيها أن بعض الناس ما كان يصلي كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يعارض ما ذكرناه من الأدلة. أو يقال بأنه لا عبرة بفعل الناس، فإن الأدلة حاكمة على الجميع، فإن الأدلة حاكمة على الجميع. ولذلك الذي يظهر لي رجحانه والله أعلم أن تكبيرات الانتقال من واجبات الصلاة، فمن ترك تكبيرة من تكبيرات الانتقال متعمدا عالما الحكم ذاكرا فإن صلاته تبطل، إلا إذا كان خلف الإمام فإن الإمام يتحمل عنه ولكنه يأثم، ما تبطل صلاته إذا كان خلف الإمام لكنه يأثم لأنه تعمد ترك تكبيرة الانتقال. أما إذا سهى عنها فإنه يسجد للسهو، يسجد للسهو، لأنها من واجبات الصلاة. نعم. قال رحمة الله عليه لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة. نعم، تكبيرة المسبوق، المسبوق الذي يأتي متأخرا فيدرك الإمام وقد ركع، يدرك الإمام وقد ركع، هنا يجب عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام قائما، وهذا ركن، يكبر تكبيرة الإحرام قائما، ثم هل يجب عليه أن يكبر تكبيرة الانتقال؟ قال لك المصنف هذه سنة، أن يكبر تكبيرة الانتقال بعد تكبيرة الإحرام ليركع ويدرك الركوع مع الإمام، هذه سنة. ومعنى سنة يا إخوة أنها ليست واجبة، ليس المقصود أنها سنة منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مسبوقا فلم يكبر تكبيرة الانتقال عند الركوع، لكن المقصود أنها ليست واجبة، لأن الواجب تقابله هنا السنة، الواجب تقابله هنا السنة. فيستحب للمسبوق إذا كبر تكبيرة الإحرام وأراد أن يركع أن يكبر تكبيرة الانتقال وأن يقول الله أكبر مرة ثانية قبل أن يركع، وهذا أفضل. ولذلك لما سئل الإمام أحمد عن ذلك قال لا يختلفون فيه، لو كبر تكبيرة الإحرام وكبر تكبيرة الانتقال لا يختلفون فيه. لكن يجوز له أن يترك تكبيرة الانتقال ويسقط عنه الوجوب. لماذا يا معاشر الحنابلة وأنتم تقولون إن تكبيرات الانتقال واجبة؟ يقولون لأن المسبوق سقطت عنه الفاتحة وهي آكد من أجل أن يدرك الركوع. يقولون المسبوق إذا جاء يا إخوة والإمام راكع وكبر تكبيرة الإحرام هل نأمره بأن يقرأ الفاتحة؟ الجواب لا. لماذا لا نأمره؟ لكي يدرك الركوع مع الإمام. فإذا سقطت قراءة الفاتحة وهي آكد من تكبيرة الانتقال فمن باب أولى أن تسقط تكبيرة الانتقال، يعني يسقط وجوبها. لماذا؟ لمصلحة شرعية. ما هي المصلحة الشرعية؟ إدراك الركعة، لأن لو تشاغل بتكبيرة الانتقال ربما رفع الإمام. فالمصلحة الشرعية أن يدرك الركعة مع الإمام فتسقط عنه تكبيرة الانتقال. وبهذا تعلم أيها الموفق أن هذا خاص بالمسبوق في تكبيرة الركوع فقط، هذا خاص بالمسبوق في تكبيرة الركوع فقط. أما المسبوق في باقي التكبيرات فلا تسقط تكبيرة الانتقال عنه. يعني يا إخوة جاء شخص وقد وجد الإمام راكعا فكبر تكبيرة الإحرام وركع بدون أن يكبر تكبيرة ثانية، هل فعله صحيح؟ نعم فعله صحيح. طيب جاء شخص ووجد الإمام ساجدا، وجد الإمام ساجدا فكبر تكبيرة الإحرام وهوى ساجدا بدون أن يكبر تكبيرة الانتقال، هل فعله صحيح؟ الجواب لا، يجب أن يكبر تكبيرة الانتقال. تكبيرة الانتقال هنا من القيام إلى السجود واجبة. تقول لي ما الفرق بين تكبيرة الانتقال للركوع وتكبيرة الانتقال للسجود؟ هذا مسبوق كبر تكبيرة الإحرام ثم هوى للسجود، كما أن ذاك مسبوق كبر تكبيرة الإحرام ثم انحنى للركوع. قلنا الفرق أنه في تكبيرة الركوع لمصلحة شرعية يتركها وهو أن يدرك الركعة، لكن أين المصلحة هنا في السجود؟ لا مصلحة. إن أدرك الإمام ساجدا سجد معه، إن أدرك الإمام وقد جلس جلس معه، لا يؤثر هذا في الصلاة شيئا. إذن يا إخوة سقوط الوجوب في تكبيرات الانتقال عن المسبوق خاص خاص بتكبيرة واحدة، وهي تكبيرة الركوع إذا أدرك الإمام راكعا، وما عدا ذلك فإنه يطالب بتكبيرات الانتقال. نعم. قال رحمة الله عليه: وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد لا للمأموم. نعم. وقول ربنا ولك الحمد للكل. نعم، قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد عند الرفع من الركوع ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، فهو مشروع باتفاق العلماء، وجمهور العلماء على أن هذا سنة، على أن هذا سنة لما تقدم في التكبيرات، لما تقدم في التكبيرات، يعني الأدلة التي تقدمت في التكبيرات، أن الناس في زمن السلف قد ترك بعضهم هذا من غير نكير، فدل ذلك على أنها سنة. ثم اختلفوا فقال جمهورهم: قول سمع الله لمن حمده سنة للإمام والمنفرد، قول سمع الله لمن حمده سنة للإمام والمنفرد، يعني دون المأموم، فالمأموم لا يسن له أن يقول سمع الله لمن حمده. وعند الشافعية سنة للجميع، للإمام والمنفرد والمأموم يسن له أن يقول سمع الله لمن حمده. وقول ربنا ولك الحمد سنة للمنفرد والمأموم دون الإمام عند الحنفية والمالكية. قول ربنا ولك الحمد سنة للمنفرد والمأموم دون الإمام، الإمام لا يسن له ذلك عند الحنفية والمالكية، أما عند الشافعية فهي سنة للجميع، هي سنة للجميع. وعند الحنابلة يجب على الإمام والمنفرد قول سمع الله لمن حمده، يجب على المنفرد الذي يصلي بمفرده، وعلى الإمام قول سمع الله لمن حمده للأدلة المتقدمة في تكبيرات الانتقال. وأما المأموم فلا يشرع له، المأموم لا يشرع له أن يقول سمع الله لمن حمده. لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. متفق عليه. قالوا: إذن فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الإمام والمأموم، فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يقل فقولوا سمع الله لمن حمده. والإمام إنما شرع في حقه أن يقول سمع الله لمن حمده. ويجب على الجميع قول ربنا ولك الحمد، يعني قول سمع الله لمن حمده واجب على من؟ واجب على الإمام والمنفرد، أما المأموم فلا يشرع له. وقول ربنا ولك الحمد واجب على الجميع، الإمام والمأموم والمنفرد، للأدلة المتقدمة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المأموم يجب عليه أيضا أن يقول سمع الله لمن حمده. ذهب بعض أهل العلم إلى أن المأموم يجب عليه أيضا أن يقول سمع الله لمن حمده. قلنا لهم لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا خطاب للجميع والمأموم داخل فيه، لكن الراجح والله أعلم هو قول الحنابلة، الراجح والله أعلم هو قول الحنابلة، وأنه يجب قول سمع الله لمن حمده على الإمام والمنفرد دون المأموم. فالمأموم لم يشرع له ذلك، ولم يأتي دليل في التفصيل على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فصل، والمفصل مقدم على المجمل، ففصل ما يقوله المأموم، ولم يأمر المأموم قط أن يقول سمع الله لمن حمده. ويجب على الجميع، الإمام والمأموم والمنفرد، قول ربنا ولك الحمد للأدلة التي تقدمت. نعم. قال رحمه الله: وقول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع. نعم، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الركوع سبحان ربي العظيم، كما ثبت في حديث حذيفة في صحيح مسلم، وفي أحاديث عدة في السنن بأسانيد صحيحة. ولا شك أن هذا القول مناسب للركوع، لأن الركوع تعظيم بالفعل، فناسب أن يقال فيه سبحان ربي العظيم، لأنه تعظيم بالقول. فأنت إذا ركعت عظمت الله بالفعل. ولذلك يا إخوة، كما تقدم معنا، لا يجوز الانحناء لمخلوق على سبيل التحية والتعظيم، لا للملك ولا للأمير ولا للعسكر ولا لغيرهم. وهذا الذي يفعله بعض المسلمين من الانحناء للتحية في بعض الألعاب الرياضية منكر عظيم. يجب إنكاره وتغييره. لا يركع إلا لله. وقد تقدم معنا أن بعض أهل العلم يرون أن أدنى الانحناء ركوع، وإن كان هذا مرجوحا عندنا على ما قدمناه. إذن يا إخوة، قول سبحان ربي العظيم في الركوع مناسب للمقصود الشرعي من الركوع، وهو التعظيم. وقد ثبت ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وقول سبحان ربي العظيم في الركوع مشروع باتفاق العلماء، ولكن اختلف العلماء في حكمه، فذهب جمهور العلماء إلى أنه سنة. قول سبحان ربي العظيم سنة. قلنا لهم لماذا؟ قالوا لأنه لم يرد في حديث المسيء صلاته، فما دام أنه لم يرد فهو سنة. وذهب الحنابلة إلى أنه واجب من واجبات الصلاة، لحديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال: لما نزلت ف فسبح باسم ربك العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في سجودكم. وهذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه، واختلف العلماء في إسناده، فسكت عنه أبو داود، وقد قال أبو داود: إنما سكت عنه فهو صالح. وصححه ابن القيم وحسنه النووي وضعفه الألباني. والذي ظهر لي والله أعلم أن الحديث حسن، أن الحديث حسن. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوها في ركوعكم، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما الركوع فعظموا فيه الرب، رواه مسلم في الصحيح. والتعظيم قدر زائد عن التعظيم بالركوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما الركوع، فالركوع حاصل. زاد صلى الله عليه وسلم: فعظموا فيه الرب. كيف يكون تعظيم الرب؟ يكون بالقول. وما هو القول الذي يعظم به الرب هنا؟ أن يقال: سبحان ربي العظيم. ما الدليل؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل الثالث قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على قولها في كل صلاة، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا يدل على وجوبها، إلا إذا وجد إجماع أو دليل يخالف القول بالوجوب، ولا إجماع ولا دليل، فتبقى على الوجوب، فتبقى على الوجوب. وهذا الأقرب عندي والله أعلم، والراجح أن قول سبحان ربي العظيم في الركوع واجب، فيجب التسبيح في الركوع، ويجب قول سبحان ربي العظيم في الركوع. يعني يجب التسبيح بذكر خاص، وهو أن يقول سبحان ربي العظيم. نعم. قال رحمه الله: وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود. نعم، وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في السجود: سبحان ربي الأعلى. وهذا مناسب للسجود، لأن العبد لما خر من قيامه ووضع أشرف ما فيه على الأرض، وهو لا يفعل ذلك عادة ولا يرضى بذلك، ولربما لو جلد وضرب لأبى أن يفعل ذلك، لكنه يفعل ذلك ذلة لله، والذلة لله عز. لما خر وسجد على الأرض ناسب أن يقول سبحان ربي الأعلى. فقول سبحان ربي الأعلى في السجود مشروع، لكن اختلف العلماء في حكمه، كاختلافهم في قول سبحان ربي العظيم في الركوع. والراجح والله أعلم هو القول بالوجوب. طبعا الحنابلة يستدلون هنا بدليلين ليس بثلاثة، كحديث الركوع كذكر الركوع، يستدلون بحديث عقبة وبقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وأما الركوع فعظموا فيه الرب، فهنا لم يأتي فيه شيء بالنسبة للسجود. وهذا الراجح والله أعلم أنها واجبة، أنها واجبة. وأما كونها لم تذكر في حديث المسيء صلاته، فإن المذكور هناك هو الأركان، المذكور هناك هو الأركان. ولا يمنع أن يأتي دليل آخر يدل على واجب لم يذكر في حديث المسيء صلاته. والواجب في الذكرين مرة واحدة، لأن الامتثال يتحقق بمرة واحدة. أما ما زاد عن المرة الواحدة فهذا يدخل في السنن، وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: ورب اغفر لي بين السجدتين. نعم. ثبت أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي بين السجدتين. وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن قولها سنة للعلة المتقدمة أنها لم تذكر في حديث المسيء صلاته، وذهب الحنابلة إلى أن قولها واجب من واجبات الصلاة. لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة واجب إلا إذا دل إجماع أو دليل آخر على أنه سنة، ولا إجماع ولا دليل هنا. وهذا أقرب إلى الرجحان والله أعلم، هذا أقرب إلى الرجحان من قول الجمهور إن قولها سنة، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: التشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا. نعم. التشهد الأول، وهذا تشهد في كل صلاة فيها تشهدان، يعني ما عدا الفجر، الفجر ليس فيها تشهد أول، ليس فيها تشهد أول، وإنما التشهد الأول في الظهر والعصر والمغرب والعشاء. والتشهد الأول ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وتعليمه، فقد كان يعلم الصحابة رضوان الله عليهم التشهد تعليما كثيرا شديدا، ومن فعله، وقد نقله الخلف عن السلف، فهو أمر معلوم ثابت من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والتشهد الأول مشروع في الصلاة بلا خلاف، وهو مع الجلوس للتشهد أيضا، التشهد مع الجلوس له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تشهد إلا جالسا. اختلف فيهما أهل العلم، فذهب الحنفية إلى أنهما سنتان مؤكدتان، فإذا تعمد تركهما أساء، وإذا سهى عنهما وجب عليه سجود السهو. هذا عند السادة الحنفية سنة مؤكدة، فهي أعلى مما تقدم عندهم. فإذا تعمد أن يتركها أساء، وإذا سهى عنهما عن التشهد والجلوس لازمه أن يسجد للسهو. وعند المالكية قيل هما سنتان، وقيل فضيلتان، وقيل واجبتان. كل هذه أقوال في المذهب عند المالكية، والمقدم عند أكثرهم أنهما سنتان، أنهما سنتان، وعند الشافعية هما سنتان. فنستطيع أن نقول في الجملة عند الجمهور هما سنتان، هما سنتان. والعلة في ذلك أنهما يسقطان بالسهو، فأشبها السنن. يقولون التشهد الأول إذا سهى عنه الإنسان يسقط ويسجد للسهو، فهو يشبه السنن. وذهب الحنابلة إلى أنهما واجبان في الصلاة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا التحيات لله، إلى آخر الحديث. والحديث عند البخاري، ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا، وقولوا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، ولم يخص ذلك بالتشهد الأخير، بل قال قولوا التحيات إلى آخر الحديث، فدل ذلك على أن التشهد واجب. وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله، إذا قعدتم فقولوا، فدل ذلك على أنه لا بد من القعود وأن الجلوس واجب. وهذا الحديث رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني، رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني. إذن دل الحديثان على وجوب التشهد وعلى وجوب الجلوس لهذا التشهد. أيضا قال الحنابلة إن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليهما، يعني على الجلوس والتشهد، ولم ينقل عنه خلاف ذلك، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولم يوجد دليل على أنها أن التشهد والقعود له سنتان، لا من إجماع ولا من نقل، فدل ذلك على الوجوب. وأما قول الجمهور إنهما يسقطان بالسهو فأشبه السنن، قيل إنهما يسقطان إلى بدل، وهو سجود السهو. فإن من سهى عن التشهد الأول فقام وجب عليه أن يسجد للسهو، بخلاف من سهى عن سنة فإنه لا يجب عليه بالاتفاق أن يسجد للسهو. وسيأتي الكلام عن السنة إذا تركت هل يسجد لها أو لا يسجد لها، سيأتي الكلام، لكن بالاتفاق ليس واجبا. فدل ذلك على أن التشهد والقعود له يختلف. أيضا مما ذكره بعض الحنابلة دليلا على وجوب القعود والتشهد، قالوا لأنه يجبر بالسهو، قالوا لأنه يجبر بسجود السهو، يجبر بسجود السهو إذا سهى عنه، فلو لم يكن واجبا لما جبر بسجود السهو. قالوا وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سهى عنه سجد للسهو، فدل ذلك على أنه واجب. والمصنف رحمه الله هنا قال: والتشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا. فإن إمامك لو سهى فقام حتى استتم قائما لم يجز لك أن تبقى لتتشهد. الإمام سهى بعد الركعة الثانية، بعدما قام من السجدة الثانية في الركعة الثانية قام حتى استتم قائما. إذا استتم قائما ليس له أن يرجع، فلا يرجع من أقوى إلى أضعف، لا يرجع من القيام الذي هو ركن إلى التشهد الذي هو واجب. طيب ماذا أصنع أنا وأنا مأموم؟ هل أتشهد أجلس والإمام واقف يقرأ الفاتحة وأنا أقول التحيات لله؟ الجواب يقول العلماء: لا يجوز لك ذلك، لأنه يجب عليك أن تتابع الإمام، إذن سيسقط عنك التشهد، ليس واجبا عليك. ما دام أن إمامك سهى حتى استتم قائما فقد سقط عنك وجوب التشهد الأول. ولذلك من دقة المصنف رحمه الله أنه قال: والتشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا والجلوس له. وبهذا ننتهي من الكلام عن واجبات الصلاة. ولعلكم لاحظتم أيها الأحبة أن جمهور العلماء على أن هذه الواجبات الثمانية التي عدها الحنابلة سنن، جمهور العلماء على أن هذه الثمانية سنن، وإنما عدها من الواجبات الحنابلة. والذي ظهر والله أعلم أن الذي يسنده الدليل أنها من الواجبات، أنها من الواجبات. ولذلك الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية يقسمون أقوال الصلاة وأفعال الصلاة إلى فرائض وسنن، فروض وسنن. أما الحنابلة فيقسمونها ثلاثة أقسام: أركان التي عبر عنها الجمهور بأنها فرائض، وواجبات، وسنن. وهذا أقرب إلى الدليل والله أعلم. لعلنا نقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، وغدا إن شاء الله سنجلس في دليل الطالب أيضا بحول الله وقوته. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين، السلام ورحمة، ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين، أحسن الله إليكم. طيب هذا جاءنا تنبيه الآن أن الشيخ عبد الله الغنيمان سيدرس يعني هنا يوم الجمعة والسبت بعد العصر، والشيخ سابق لنا في هذا الكرسي، فإن شاء الله درسنا سيكون في كرسي الشيخ عبد المحسن العباد غدا إن شاء الله بعد العصر، ويوم السبت بعد العصر في على كرسي الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله. فغدا إن شاء الله سنجلس في شرح دليل الطالب بعد العصر على كرسي شيخنا الإمام العلامة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله. نعم، صلى الله عليكم. المسبوق إذا كبر تكبيرة الإحرام ورفع الإمام من السجود للقيام هل يكبر تكبيرة أخرى؟ لا، يكفيه التكبيرة التي انتقل بها إلى الموضع الذي سيكون عليه. نعم، أثابكم الله. يقول: لماذا لم يقل العلماء بركنية تكبيرة الانتقال مع وجود هذه الأدلة التي استدل بها الحنابلة؟ لأنه لم يقل أحد من العلماء أنها ركن. أثابكم الله. يقول: قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت أيدي الناس. يقول: هل هذا معناه أن مصائب الدنيا سببها ذنوب الناس؟ لا شك أن كل ما يصيب الناس إنما هو بسبب منهم، إنما هو بسبب منهم. أما البلاء العام فإنه إنما يكون بسبب ما يحدثه الناس من الفساد، وأما البلاء الخاص الذي يصيب الإنسان فإنه بسبب منه، إما من فساد صدر منه أو تقصير حصل منه. ولذلك نقول إن سبب نزول البلاء الخاص بالإنسان إما ذنوب فعلها فتعجل له العقوبة، وأجدر هذه الذنوب بذلك قطيعة الرحم والعياذ بالله، والبغي، الظلم. فأجدر الذنوب بأن ينزل بسببها البلاء الظلم والبغي وقطيعة الرحم والعياذ بالله. وإما بسبب غفلة العبد فيغفل العبد عن دينه ويقصر فينزل الله به بلاء يرحمه بهذا لكي يعود إلى الله عز وجل. وإما بسبب أنه قصر في عمل الصالحات حتى لم يبلغ الدرجة التي أرادها الله له في الجنة، فيأمر الله الملائكة بأن تصب عليه البلاء ويصبره على ذلك. فهذه أسباب البلاء الخاص: إما ذنب، وإما تقصير وغفلة، وإما قصور عن الدرجة. وأما البلاء العام الذي يظهر في الأرض أو في البحر فهو بسبب ذنوب الناس. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أثابكم الله. يقول: هل ورد في السنة الاقتصار على تسليمة واحدة في الصلاة والمداومة عليها؟ وإذا كان الإمام يقتصر في جميع صلاته على تسليمة واحدة فهل نتبعه في ذلك؟ أما المداومة عليها فلم ترد، وأما الاقتصار على تسليمة واحدة فقد تقدم أن ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم أن الحنابلة يخصون ذلك بالنفل دون الفرض، وقلت إن هذا يدل والله أعلم على أن التسليمة الأولى ركن والتسليمة الثانية سنة، فإن أكثر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم تسليمتين. فإذا كان الإمام يداوم على أنه يسلم من الفرض أو النفل أن كان يصلي بهم التراويح تسليمة واحدة فإنه يعلم السنة وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان يفعل ذلك مرة واحدة أو مرات متفرقات فهذا جائز على الصحيح، وإن كان الحنابلة كما تقدم معنا يرون أن التسليمتين ركن. ومن صلى خلف إمام وجب عليه أن يتابع الإمام، فإذا سلم الإمام تسليمتين وجب عليك أن تسلم تسليمتين ولو كنت تعتقد أن الثانية سنة. لوجوب متابعة الإمام، وإذا سلم الإمام تسليمة واحدة فإنك تسلم تسليمة واحدة، إلا إذا كنت تعتقد ما قاله الحنابلة وهو أن التسليمتين ركن، فتسلم مع الإمام تسليمة وتأتي بالتسليمة الثانية، لأن الصلاة هنا باعتقادك وصلاة الإمام باعتقاده، فإذا سلم الإمام تسليمة واحدة تسلم أنت تسليمة ثم تسلم التسليمة الثانية. أما إذا كنت تعتقد أن التسليمة الثانية سنة فإذا سلم إمامك تسليمة واحدة فإنك تقتصر على تسليمة واحدة مع تعليم الإمام السنة ومراجعته في هذا. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليكم. يقول: صليت مع الإمام صلاة الظهر وفي التشهد الأخير عند قولي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سجد الإمام بسجود السهو، فسجدت معه ثم أكملت التشهد بعد سجود السهو وهي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل صلاتي صحيحة؟ كان ينبغي أن تصلي الصلاة الإبراهيمية متجوزا مسرعا وتسجد مع الإمام، لأن سجود السهو لا يفصل التشهد، لا يفصل التشهد، وإنما يكون السجود بعد الفراغ من التشهد، بعد الفراغ من التشهد، وما فعلته ليس صحيحا، لكن الصلاة صحيحة، لأن من ترك سجود السهو معذورا فإن صلاته صحيحة. من ترك سجود السهو ساهيا، من سهى عن سجود السهو حتى انفصل عن الصلاة بالكلية فإن سجود السهو يسقط عنه والصلاة صحيحة. ولذلك ذكر أن نحويا قال لفقيه: لا تسألني عن شيء من الأحكام إلا أجبتك بقاعدة نحوية، فقال له الفقيه: ما الحكم إذا سهى المصلي عن سجود السهو؟ فقال: المصغر لا يصغر، المصغر لا يصغر، وهذه قاعدة عند النحاة، فما دام أنه سجود للسهو وقد سهى عنه فإنه يسقط عنه، فصلاتك صحيحة لكن فعلك غير صحيح، حيث فصلت التشهد بالصلاة بسجدتي السهو. نعم، جزاكم الله خيرا أحسن إليكم، أثابكم الله. يقول: حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي استدل به الجمهور ألا يدل على الوصف الدقيق لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ وكيف الناس في زمنه كانوا يتركون بعض التكبيرات وقد وردت أحاديث في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يقول قائل بأن الناس كانوا يتركون بعض أفعال الوضوء؟ سأل الله أن يفقهنا وإياك. المسألة بارك الله فيك أن بعض الناس أو الجمهور فهموا من هذه الآثار أن بعض الناس في زمن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتركون التكبيرات لاعتقادهم أنها سنة، والسنة يجوز تركها بالإجماع، يجوز تركها بالإجماع، هذا الذي فهمه الجمهور من هذه الآثار. وأما هذا القول الذي تلزم به فهو عجيب، لو أنك اكتفيت بالصلاة لكان أحسن، لو قلت هل يتصور أن يترك الركوع أو السجود لتحتج بنفس الجنس؟ لأننا نقول لك إن الجمهور يستدلون بهذا على أن السلف، وهذا الذي ذكره ابن عبد البر وغيره، أن السلف كانوا يعتقدون أنها سنن، ولذلك كانوا يتركونها أو يتركون بعضها لأنها ليست واجبة، بخلاف الوضوء. نعم، يتصور أن يقال إن بعض الناس مثلا يبدأ باليسار قبل اليمين، لأن البدء باليمين قبل اليسار سنة، البدء باليمين قبل اليسار في الوضوء سنة. وإن كان شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله كان يقول من بدأ باليسرى قبل اليمنى فليعد اليسرى غسل اليسرى بعد اليمنى احتياطا، لكن أقول يتصور هذا في الوضوء لأن هذا سنة. أما أن يترك مثلا غسل الوجه هذا ما يتصور، لأن الجميع يقولون إن غسل الوجه فريضة من فرائض الوضوء. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.